أزمة حادة في المرور، من دوري في نهاية الطابور، من ألف حاجة فضل مكانها على الورق، واخد أجازة من الشكوك والأسئلة، من مشكلة ما فيهاش هزار ونزولي أجري من غير فطار، ومسلسل النجمة الرهيبة المذهلة. برا المدينة واخدها سيلفي لكادرها، الحد كتفي الوش فيها مش وش بطة بطة، ولا وش حد من بعد خطة، ده كل ما في الأمر إني برا المدينة واخدها سيلفي سيلفي، برا المدينة واخدها سيلفي لكادرها، من وقت بيعدي وخلاص، ومن انخفاض نسبي في منسوب الأمل، واخد أجازة من ظروف بتصدني، مع نفسي ماشي عالطريق، واخد قرار حر وجريء، ما سيبش نفسي لأي حاجة تهدني. برا المدينة واخدها سيلفي لكادرها، دول حد كتفي الوش فيها مش وش بطة سيلفي سيلفي، برا المدينة واخدها سيلفي واخدها سيلفي واخدها سيلفي.